بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. بعد أن تكلم الله عز وجل عن أدب الاستئذان خارج البيوت قبل الدخول، تكلم في هذه الآيات عن أدب الاستئذان داخل البيوت، لأن للبيوت حرمة، راعى الإسلام هذه الحرمة من داخل البيوت. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وهذا أدب أنزل الله عز وجل فيه حكما لحفظ البيوت من أن تكشف عوراته. وسبب نزول هذه الآية، قال ابن عباس: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج، مدلج ابن عمرو، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه، أي ليناديه لأن النبي في حاجة إليه. فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فقال: يا رسول الله، وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت أبي مرثد، كان لها غلام كبير، فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام يضيق مسالك الفواحش. الإسلام يعلم الوالدين كيف يعلم الوالدين والمربين كيف يعلموا أولادهم آداب الاستئذان، وما هو السن الذي يجب الاستئذان فيه. طبعا كما تعلمون لم يبلغوا الحلم، أي دون سن الاحتلام والبلوغ، جناح أي حرج، لأن الشريعة قامت على رفع الحرج عن المؤمنين. وقوله: والقواعد العجائز من النساء التي قعدن عن الحيض والولد والاستمتاع لكبر سنهن. متبرجات أي مظهرات للزينة الخفية، لا يقال متبرجة إلا إذا أظهرت الزينة الخفية، متبرجات أي مظهرات للزينة الخفية. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. هنا يا أخوات، كل نداء في القرآن، وهم 90 نداء، الله عز وجل يقول للمؤمنين: إذا كنتم مؤمنين كامل الإيمان فبرهنوا على هذا الكمال من الإيمان، فبرهنوا على هذا الكمال من الإيمان. لأن للإيمان برهان، ومن برهان الإيمان أن يأخذ المؤمن بالأحكام كما أمره الله عز وجل بها ويمتثلها. فمن ضمن الأساليب الجميلة التي يدعو الله عز وجل بها المؤمنين إلى امتثال الأحكام أن يناديهم بأحب ما وصفوا به، وهو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، برهنوا على إيمانكم بامتثال هذه الأحكام، وعملوا بشرعه، مروا عبيدكم وإيماءكم والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام، والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام، أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة، من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت خلع الثياب ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم كما تعلمون، ووقت الظهيرة خلع الثياب للقيلولة. لاحظوا يا أخوات، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت للنوم، وهذه الأوقات الثلاثة عورات لكم، يقال فيها يقل فيها التستر، أما فيما سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن لحاجتهم في الدخول عليكم، فهم طوافون عليكم للخدمة. والعادة جرت بتردد بعضكم إلى بعض فيها لقضاء المصالح. سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآيات الاستئذان في هذه الأوقات لنزع الملابس التي تستر العورات. بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أحكام الاستئذان حتى لا تطلع العيون على العورات فيحدث ما لا يحمد عقباه. بيّن قال أنه سبحانه وتعالى بيّن الله آياته سبحانه وتعالى وأحكامه وحججه وشرائع دينه، وقال سبحانه وتعالى معلقا هذه الآيات يبين كذلك يبين الله لكم الآيات. هنا المقصود بالآيات، لأن الآيات تأتي في الكون في القرآن يا أخواتنا وإخواننا الكرام، الآيات تأتي في القرآن بمعنى الآيات الشرعية، الآيات اللي هي آيات الأحكام، أو تأتي آيات الكونية، أو تأتي الآيات للعبر والعظة كمثلا قصص السابقين وهكذا، لكن الآيات هنا بمعنى الأحكام الشرعية. يبين الله لكم الآيات، وهذا من رحمته بنا وحبه لنا، لأن الشريعة قامت على الرحمة، الشريعة قامت على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، فمن تحقيق مصالحهم ألا يدخل عليهم في وقت العورات الأطفال والخدم. قال يبين الله لكم آياته، وهذا من كمال رحمته ونصحه لعباده، والله عليم حكيم. ختم الآيات بالعلم والحكمة. وتجد أيها الأخ والأخت الكريمة أن آيات الحكمة، آيات الأحكام، تختم بالعلم والحكمة، أي عليم بمصالحكم ومنافعكم، حكيم فيما شرع لكم، لأنه هو الذي خلقكم ويعلم فطرتكم، ويعلم فطرتكم، ألا يعلم من خلق الله وهو اللطيف الخبير، ويعلم ما يثير الغرائز وما يثير الشهوات، فينصحكم ويأمركم برحمة ونصح أن تتجنبوا هذه الأوقات. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك أيضا يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. أمر سبحانه وتعالى هنا الوالدين والمربين أن يعلموا الأطفال الذين بلغوا الحلم سن البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف، لأن سن الاحتلام هو سن التكليف الأخوات، سن الاحتلام هنا هو سن التكليف، وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في كل الأوقات كما يستأذن الكبار، لأنهم أصبحوا موضع التكليف. وكما يبين الله آداب الاستئذان سبحانه وتعالى، وكما يبين سبحانه وتعالى آداب الاستئذان، وما كما يبين آداب الاستئذان سبحانه وتعالى، يبين الله لكم سبحانه وتعالى بقية الأحكام، وهذا كما قلنا من كمال نصحه وكمال حبه ولطفه بعباده، والله عليم بما يصلح عباده ويصلحهم، حكيم في تشريعه. وأيضا عليم حكيم يا أخوات أنه يعني يعلم من أراد أن يدخل، ما نيته؟ لأنه قال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين ولا وما تخفي الصدور. ولذلك تربية الأولاد على الاستئذان أمر شرعي لمن كمل إيمانه. يعني معناها يا أخوات ويا أخوانا الكرام، من لم يعلم ابنه الحكم الاستئذان فليس من كامل الإيمان، ما ليس من كامل الإيمان. لا نستطيع أن ننفي عن أحد هذا الإيمان، لكن نقول لم يكمل إيمانه ولم يبرهن على كمال إيمانه بتعليم أطفاله الاستئذان، وهو حكم شرعي. ثم قال سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء. والعجائز من النساء التي قعدنا عن الاستمتاع والشهوة لكبر سنهن، فلا يطمعن في الرجال للزواج ولا يطمع فيهن الرجال كذلك، فهؤلاء لا حرج عليهن أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء الذي يكون فوق الثياب غير مظهرات ولا متعرضات للزينة، ولباسهن لهذا الثياب سترا لهن وتعففا أحسن لهن، لأن الله أمرهن بذلك، والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأعمالكم. من الهدايات التي جاءت بها هذه الآيات أن الله عز وجل عين الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوة الرجال والنساء، وأوقات التعري من الثياب، وهي أوقات نوم، والإنسان لا يملك أن يستر نفسه ساعة النوم لأنه يعني لا يتمكن من ذلك، فلا بد أن يعني يأمر من أراد أن يدخل عليه بالاستئذان. ربنا سبحانه وتعالى خاطب ولي الصغير، وخاطب المربين، وخاطب يعني العلماء ومن يقوم بتعليم الناس بضرورة تعليم من تحت ولايتهم وتحت تربيتهم العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا. ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، تعليم الأولاد العلم الشرعي والأحكام الشرعية واجب على الوالدين، واجب على الوالدين حتى وإن أكره الأولاد على ذلك، لأن هذا حكم شرعي لا بد أن يأخذ به ويربي أولاده عليه. حفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. يعني الإنسان حتى عند يعني نهتدي بهدي القرآن، المكان الذي ممكن أن تظهر منه عورات الإنسان ساعة الاغتسال أو الاستنجاء أو غير ذلك، فلا بد أن يكون محتاطا ومحافظا على نفسه. ونعلم الأولاد أيضا ذلك، وأن بحيث ألا تظهر عوراتهم وأن يتعودوا رؤية ذلك أو عورات غيرهم. من الهدايات أيضا في هذه الآيات وجوب استئذان الأولاد إذا احتلموا الاستئذان على من يريدون الدخول عليه في بيته، لأنهم أصبحوا رجالا مكلفين. إذا كان هذا الأمر في داخل البيت الذي ولد فيه البالغ، وما بالك أيها الأخ الكريم في دخوله على البيوت التي لم ينشأ فيها. فيجب أن يعلم أنه إذا أراد أن يدخل على أحد في حجرته وفي خلوته لا بد أن يستأذن، لأن هذا حقه، وحتى لا يطلع على العورات التي تثير الشهوات. وإن لم نفعل ذلك فنحن آثمون أيها الإخوة الكرام، فلا بد أن نعلم أولادنا ذلك لنقتدي بتعليم الله عز وجل لنا، ومهم أن نعلم الأولاد كيفية أن يحافظوا على العورات، وأيضا ألا يروا العورات المكشوفة كما وخاصة البالغين. ومن هنا خطورة الإعلام الحديث أيها الإخوة والأخوات، خطورة الشبكة العنكبوتية الإنترنت، خطورة الفيس، خطورة ما يظهر في الفيس، خطورة ما يظهر حتى في التلفزيونات وهكذا، لأن أصبحت هذه الوسائل الحديثة سموم يعني دخلت علينا في حجر نومنا وفي حجر نوم للأطفال وللبالغين. وهي إن لم ننتبه إلى ذلك ونعلم الأولاد كيفية الحفاظ على أنفسهم، فقد نخسر كثيرا جدا، ويتجه الأولاد إلى رؤية العورات بعدم نفرة، فيعني يعتبرها أمر يعني سهل عليه. فإذا لم تنفر النفس الطيبة من القبيح فقل على الدنيا السلام، فقل على الدنيا السلام. ولذلك سبحان الله بالفطرة تجد البنت الصغيرة لسه صغيرة جدا تمد ثيابها على أرجلها يعني لتستر نفسها بالفطرة، فلا بد أن نعلمهم الشريعة حتى تكون الفطرة النظيفة. وهذه السورة سورة النور، وفيها أشار الله عز وجل إلى نورين كريمين، نور الفطرة ونور الشريعة. فإذا كان الأولاد بالفطرة يحبون الستر فلا بد أن نعلمهم الشريعة، نعلمهم بالشريعة الستر أيضا وأحكام الستر، حتى يصبح في قلوبهم نور على نور، نور الفطرة وحب الستر بحب الستر، ونور الشريعة بحكم الستر. سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبب النزول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم. يعني الضمين هنا اللي هم الزمانة الذين يعني يجلسون في البيوت وهكذا، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا، أنهم أذنوا من غير طيب نفس. فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج. وهذا المعنى معنى طيب جدا، لأن لا يباح للإنسان أن يأخذ من مال غيره أو من أكل غيره إلا عن طيب نفس. ولذلك قال الله عز وجل: فكلوه هنيئا مريئا. لما تعطي الزوجة يعني من مالها إلى زوجها تدعو له: فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا أي مستلذا، ومريئا أي غير ضار، غير ضار. فتحقق فيما يأكل أمرين: أمر الاستلزاز ومنفعة الجسم بما يأكل، والأمر الثاني خلو هذا المأكول من الضرر الذي يصيب الإنسان. هنا في هذه الآيات حدد الله عز وجل البيوت التي يباح له الأكل فيها دون استئذان. قوله سبحانه وتعالى: ما ملكتم مفاتحه، البيوت التي وكلتم بحفظها في غيبة أصحابها. من معاني المفردات: ما ملكتم مفاتحه، البيوت التي وكلتم بحفظها في غيبة أصحابها، أشتاتا أي متفرقين. بعد أن ذكر الله عز وجل حكم دخول الخدم والصبيان إلى البيوت في غير أوقات العورات، ذكر هنا حكم تخلف أصحاب الأعذار عن الجهاد من غير استئذان، وحكم الأكل من البيوت المذكورة في الآية من غير أيضا إذن صريح، إذ علم رضا أصحابه. يبقى بعد أن ذكر الاستئذان في الدخول، ذكر سبحانه وتعالى الاستئذان من آداب الاستئذان في الأكل من الطعام، وقال: إذا تخلف أهل الأعذار عن الجهاد في سبيل الله وأعطى المجاهدون لهم مفاتيح بيوتهم فلهم أن يأكلوا من هذه البيوت غير مستأذنين، يعني لا يوجد حرج في ذلك. وأيضا نحن أحيانا عند السفر، وعند السفر في الحج والسفر في العمرة والسفر في أماكن، قد نعطي مفاتيح بيوتنا إلى غيرنا، فلا بد أن تطيب النفس بالأكل منها إذا وجد فيها أكلا. أحيانا يترك الإنسان عند سفره إلى الحج أو العمرة أو غير ذلك في بيته طعاما، ويعطي المفاتيح إلى الأقارب وهكذا، فيقول لهم: لكم أن تأكلوا منها بنفس راضية غير متحرجين من ذلك من أساليب البلاغية في هذه الآية: فسلموا على أنفسكم، أي على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة. جعل أنفس المؤمنين كالنفس الواحدة، كما قال: ولا تأكلوا أموالكم، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فالمؤمنون نفس واحدة دليل ذلك: فسلموا على أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقتلوا أنفسكم، كما قال سبحانه وتعالى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وعلاقة المؤمنين ببعضهم البعض علاقة النفس الواحدة. ما أعظم هذا المعنى، وختم الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آيات، أكثر من مرة ذكرها للتأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة. والآية وتفسير الآية: ليس على أصحاب الأعذار من العميان وذوي العرج والمرضى إثم في ترك الأمور الواجبة التي لا يقدرون على القيام بها كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض. وليس على أنفسكم أيها المؤمنون حرج في أن تأكلوا من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم، فيدخل فيها بيوت الأولاد أو بيوت الآباء أو الأمهات أو الإخوة أو الأخوات، أخواتكم وإخوانكم وأعمامكم وعماتكم أو أخوالكم وخالاتكم، أو من البيوت التي وكلتم بحفظها في غيبة أصحابها بإذنهم، أو من بيوت الأصدقاء، ولا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا مسكونة أو غير مسكونة فليسلم بعضكم على بعض فسلم بعضكم على بعض تحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا لم يوجد أحد. من السنة يا أخواتنا الكرام إذا دخلنا مكانا وجد فيه أحد نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا دخلنا بيوتا حتى إذا دخلت بيتك ولم يوجد فيه أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلا بد أن تسلم حتى لا يدخل الشيطان ويصاحبك في دخولك في بيتك فيعكر عليك صفو المودة والمحبة، صفو المودة والمحبة في البيت. وهذه التحية شرعها الله عز وجل وهي مباركة تنمي المودة والمحبة طيبة محببة للسامع، وبمثل هذا التبيين يبين الله لكم دينه وآياته، لكن خص الله عز وجل بأنه لا يفهم ذلك إلا أهل العقل أهل العقول السليمة لعلكم تعقلون ما شرع لكم سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يحب مصالحكم ومنافعكم. من الهدايات في هذه الآية، من الهدايات الجميلة في هذه الآية، كل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. يعني مثلا تقول إيه دنا الوالد سمح لي، الوالدة سمحت لي، الأخ سمح لي، الخال سمح لي، الخالة سمحت لي. يعني من عرف سماح نفسه وطيب قلبه وهناءة نفسه وسروره بالأكل من بيته، فلا سواء كان بالقول أو الفعل أو العرف جاز الإقدام عليه. خلي بالكوا العرف، يعني العرف إن نحن ندخل بيت الجدة نأكل، ندخل بيت الجد نأكل، نأكل بيت الخال نأكل، الخالة وكذا. من علمتم طيب نفسه بالأكل من مكانه أو من في بيته فلا يعني حرج علينا في ذلك. وفي الآيات دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، أي ما لا يضر الولد، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيه دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجتي وأختي ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. وفيه دليل أيضا، وفي الآية دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. وأيضا لا إثم ولا حرج على أصحاب الأعذار في التخلف عن الجهاد وهو الأعمى، وهم الأعمى والأعرج والمريض، أي أن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي للتكليف به وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة وأركانها والجهاد في سبيل الله. يعني كل عمل اشترط فيه البصر فلا حرج، فالأعمى معذور. وكل عمل اشترط فيه الصحة يعني عدم العرج فالأعرج فيه معذور. وكل عمل اشترط فيه الصحة من الأمراض ولم يستطع الفرد أن يقوم به فهو معذور، أي سقط عنه هذا العمل حين العمى وحين العرج وحين المرض. لكن الصحابة الكرام يعني كانوا من أهل العزائم، فالأعرج دخل الحرب والأعمى دخل الحرب والمريض دخل الحرب، وكانوا قوادا وروادا يعني أثروا الحياة الإسلامية بالهمم العالية. عبد الله بن مكتوم دخل الحرب، وفلان الأعرج دخل الحرب لأنه قال إني أريد أن أطأ بعرجتي الجنة. هذه الدعوة المباركة وهذا الإسلام الحنيف راعى هذه الظروف، لكن أصحابها تغلبوا على ضعفهم وتغلبوا على عماهم وعرجهم ومرضهم وانتصروا لهذه الدعوة، وقفوا في ميدان ميادين الجهاد سواء بالكلمة أو بالفعل أو بالقول، نصروا هذه الدعوة فحفظهم الله وأثر الله عز وجل لهم حياتهم، وأثر الله عز وجل وبارك في أولادهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تبارك لنا في هذا القرآن الكريم، وأن تبارك في أولادنا، وأن تجعلهم قرة عين لنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، وجعلنا وإياكم من العالمين به العاملين به، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.